الله فرض الصيام من أجل هدف سامي، قال تعالى لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه العلة؟ إيه؟ لعلكم تتقون. فما فرض الله هذا الشهر إلا لعلة كبيرة، إلا لعلة عظيمة، لحكمة كبيرة، حكمة كبيرة، ألا وهي التقوى. إن ربنا يغرس في قلوبنا في هذا الشهر حاجة اسمها تقوى الله، مراقبة الله، الخوف من الله، عشان ندننا طول السنة خايفين من ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من أجل أن نتأدب ونتربى ونتعلم. إحنا بنستفيد من رمضان إن إحنا بنتقي الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى التاجر مش هيغش في التجارة، ولا رجل الأعمال يحتكر السوق، ولا الطبيب يغش مريضه، ولا بتاع التحاليل يغش مريضه، ولا المهندس يغش في الأسمنت والمونة، إلى غير ذلك. يبقى ده شهر تربية للأمة.